بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد, انتهينا بحمد الله عز وجل وفضله ومنه وإحسانه من الكتاب الأول وهو القرآن ومباحث الأقوال, ولعلنا بذلك قد انتهينا من أكثر من منتصف الكتاب بالانتهاء من المقدمات, والكتاب الأول نكون قد انتهينا من أكثر من منتصف جمع الجوامع ولله الحمد. نبدأ بحمد الله في الكتاب الثاني, فيقول المصنف رحمه الله: الكتاب الثاني في السنة, وهي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله. فقال الشارح: ومنها تقريره, كأنه يقول: لا تظن أن الشيخ أغفل التقرير, فإن من الأفعال التقرير. قال: ومنها, أي ومن الأفعال تقريره. كيف هذا؟ قال: لأنه, أي التقرير الإقرار, كف عن الإنكار. التقرير اللي هو الإقرار كف عن الإنكار, والكف فعل كما تقدم. أين تقدم هذا؟ تقدم في آخر المقدمات عندما قال: والأصح أن الكف فعل, والأصح أن الترك فعل, أو أن الكف فعل. وذكرنا هناك قول الله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه, فقال الله عز وجل: لبئس ما كانوا يفعلون. فالواقع منهم هو عدم التناهي, ترك التناهي. ترك التناهي هذا عبر الله عنه بقوله: ما كانوا يفعلون. فالترك والكف فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أقر فلانا على فعله هو ترك الإنكار عليه. فترك الإنكار والكف عن الإنكار فعل, يبقى التقرير مندرج فيه في الفعل. وقد تقدم قال: لأنه كف عن الإنكار والكف فعل كما تقدم. وقد تقدم مباحث الأقوال التي تشترك تشترك السنة تشترك السنة فيها الكتاب. أتابع؟ هي العبارة غير مستقيمة نوعا ما, اللي هي يعني مباحث أقوال التي تشارك السنة فيها الكتاب. يعني أظن العبارة لو كانت كهكذا كانت تكون أكثر استقامة. أو المباحث الأقوال التي تشترك السنة وقد تقدم مباحث الأقوال. أنا هقرأها هكذا: التي تشارك السنة فيها الكتابة من الأمر والنهي وغيرهما. أقرأها هكذا. طبعا نحن نعلم أن هناك مباحث مشتركة بين الكتاب والسنة, اللي هي مباحث الألفاظ. كل منهما من الكتاب والسنة ورد باللسان العربي, ولأجل ذلك وجدنا أن كل منهما يشتمل على الأمر, فبحثنا عن دلالة الأمر والنهي, بحثنا عن دلالة النهي منها العام, منهما العام ومنهما الخاص, فبحثنا عن دلالة العام وعن دلالة الخاص. قال لي: جميع المباحث التي تقدمت في الكتاب وهي من المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة كمباحث الألفاظ, هذه لا نعيد ذكرها هنا, وإنما نذكر من مباحث السنة غير تلك المباحث التي ذكرناها في مباحث الكتاب. فقال: وقد تقدم مباحث الأقوال التي تشارك السنة فيها الكتاب, ماشي, من الأمر والنهي وغيرهما. تشارك السنة فيها الكتابة التي تشرك, ممكن تشترك تشترك السنة في الكتابة، ما تشترك هذا فعل لازم لا لا لا لا يتعدى إلى مفعول. لا أستطيع أقول تشترك السنة فيها الكتابة، لو أن تشارك فعل متعدي، يبقى تشارك السنة فيها الكتابة. فهو أنا أريد تشارك على أساس يكون فعل متعدي، تشارك السنة فيها الكتابة. دكتور بالنسبة منها تقريره لماذا لم يقل لأنه إثبات، لماذا قال لأنه كف، ومنها تقريره لأنه كف عن الإنكار. آه. لماذا لم يقل لأنه إثبات؟ لأن الإقرار إثبات. أيوه. إثبات لشيء أي شيء. أنا قال ما فعله الفاعل. هو لا شك هو كذلك، بس الحاصل عندي أنا لا أنظر إلى الآخر، أنا أنظر إلى الصدر عن رسول الله، لا يعني أنا لا أنظر إلى فعل الآخر، إنما أنظر إلى الصدر عن رسول الله. فقد يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول، وقد يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، وقد يصدر عن رسول الله تقرير. هذا التقرير الصدر عن النبي هو في حقيقته كف عن الإنكار، فأنا أريد أن يكون كفا عن الإنكار حتى أدخله في الفعل. مثلا إذا فعل فاعل شيئا فأثبته، هل هذا كف؟ الفاعل فعل فعلا. أيوة. كويس. الحاصل من النبي، ما الذي حصل من النبي؟ أكيد يعني أن النبي قرره، يعني قرره يعني كف عن إنكاره. لماذا؟ يعني هو ما هو الصدر من النبي؟ أنت الآن فعلت، خالد أكل الضب، خالد نريد أكل الضب، هل أكل النبي الضب؟ أنا أبحث عن الصدر عن رسول الله، ما هو الذي صدر عن رسول الله؟ التقرير أنه كف، لم ينكر عليه. أيوة. أن النبي لم ينكر عليه، يبقى الذي صدر عن النبي عدم إنكار على خالد. عدم الإنكار أو الكف عن الإنكار، هذا أنا أريد، هذا هو الذي صدر عن رسول الله. ما هو أنا كف؟ ترك. أيوة. لكن ترك الإنكار، النبي ترك الإنكار على خالد، ترك الإنكار على خالد. أنا أريد الآن يعني حتى نفهم. الشيخ المصنف رحمه الله قال السنة هي أقوال النبي وأفعاله، وسكت. حتى أنت تعترض على الشيخ وتقول التعريف غير جامع لأنه لم يذكر التقرير، والتقرير من السنة. فقال لك الشيخ المحلي التقرير في حقيقته كف عن الإنكار، وقد قررنا في القواعد الأصولية أن الكفة من أقسام الفعل، إذن التقرير مندرج تحت الأفعال. هذا هو الإيه المقصود. ماشي. مثلا بلال رضي الله عنه عمل ركعتين الصلاة، قال يعني هو أكد عليه أن هذا هو صحيح، كما قال عثمان هذا يدخل في باب الأقوال. بالقول يكون إثبات من النبي يكون من الأقوال. ما هو دلوقتي وارد أن تفعل فعل فيقول لك النبي أحسنته. أيوة. إذا قال لك أحسنته دخلنا في الأقوال، لكن أنا دلوقتي النبي سكت، لا لا لا لم يؤكد بالقول ولم يفعل بفعله، هو سكت فقط. إذا كان سكت نعم. آه. إذا هذا كف. صح. آه خلاص، هو في حالة سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يبين هنا أن تقريره هو السكوت أم القول، يعني المقصود بالتقرير عدم الإنكار. أما إذا قال لك إذا فعلت فعلا فقال أحسنته، أو قال إذا فعلت هذا فلك الجنة، هذا دخل في باب الأقوال. ليس هذا تقرير أيضا. تقرير اخترنا بالقول. ماشي. او تقرير يعني دخل في باب القول. ومنها تقريره لانه كف عن الانكار، والكف فعل كما تقدم. وقد تقدم مباحث الاقوال التي تشارك السنة فيها الكتاب من الامر والنهي وغيرهما، والكلام هنا في غير ذلك، أي الكلام في مباحث السنة التي لم تذكر فيما قبل، المباحث الخاصة بالسنة التي لا يشاركها فيها الكتاب. قال ولتوقف حجية السنة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ذاكرا جميع الأنبياء لزيادة الفائدة. طيب، يعني هو الآن الشيخ المحلي يوجه، بدأ المصنف رحمه الله كتاب السنة بعد أن عرف السنة، بدأ بمسألة عصمة الأنبياء. لماذا؟ قال لي لأن حجية السنة متوقفة على ثبوت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، حجية السنة متوقفة على ثبوت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عصمة النبي وأدخل معه سائر الأنبياء لتكسير الإيه؟ لتكسير الفائدة. فقال: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا، ولو كان هذا الذنب صغيرة فضلا عن أن يكون كبيرا، وسهوا فضلا عن أن يكون عمدا، أي لا يصدر عنهم ذنب أصلا، لا كبيرة ولا صغيرة، لا عمدا ولا سهوا. وفاقا للأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي وأبي الفتح الشهر الثاني والقاضي عياض والشيخ الإمام والد المصنف، ما وجه هذا القول؟ قال: لكرامتهم على الله تعالى عن أن يصدر عنهم ذنب، لكرامتهم على الله، الله عصمهم حتى من الصغيرة وحتى من فعلها أي الصغيرة في حديث السهو. قال: والأكثر على جواز صدور الصغيرة عنهم سهوا، الأكثر على جواز صدور الصغيرة عنهم سهوا. قال: إلا الصغيرة الدالة على الخسة، إلا الدالة أي الصغيرة الدالة على الخسة، كسرقة لقمة والتطفيف بطبر. قال: طيب، وإذا صدر عنهم ذنب لا يدل على الخسة، وكان هذا الذنب صغيرا، وكان هذا الذنب في حال السهو، قال: مع هذا كله ينبهون عليه. يبقى احنا عندنا المذهب المختار للمصنف والمذهب اللي هو مذهب الايه الاكثر. كيف يقولون هو صدور عنه صغيرة؟ أليس هو العصمة وسلب القدرة من المعصوم، سلب القدرة على المعصية من المعصوم؟ يعني أنا لا أفهم. العصمة هو الاصطلاح هو سلب القدرة، صح؟ سلب القدرة المعصوم على المعصية. إذا سلب عنه القدرة على المعصية كيف يقول هذا صدور صغيرة عنه؟ هو أولا أظن أن المسألة دي مسألة سلب القدرة، تعرف هذا ممكن يكون محل خلاف في الكلام، لكن على كل لو اعتمدنا هذا التعريف أن العصمة هي سلب القدرة، كويس، يبقى سلب القدرة عن كل ذنب إلا الصغيرة في حال السهو، بس يعني ماشي. وإن كان التعريف ممكن يكون إيه يختلف في أهل الفرق، لأن يعني التعبير بالقدرة وعدم القدرة يدخل في باب الجبر وعدم الجبر، فيعني ممكن يكون في محل نظر في هذا التعريف، ماشي، أو يعني هذا التعريف تجدون محل خلاف يعني. وأنا لا أحسن هذه الأبواب، أبواب العقائد أنا لا أحسنه، ماشي خلاص. وتفرع على عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم منهم، نعم فرع، ايه فرع يعني تفرع، هو ممكن فرع على فكرة، وفرع المصنف على عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم احسن، ممكن تكون احسن. وفرع المصنف على عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم منهم، قال: لأن المذكور قبل ذلك هو عصمة جميع الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم منهم، فإذا كانوا معصومين فنبينا صلى الله عليه وسلم معصوم، يتفرع على هذه العصمة ماشي لنبينا صلى الله عليه وسلم ما ذكره بقوله: فإذا لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحدا على بطل. لماذا؟ لأن الإقرار على الباطل ذنب، الإقرار على الباطل ذنب، ونبينا معصوم من الذنب، فهمتم؟ إيه وجه التفرع؟ الإقرار على الباطل ذنب، ونبينا صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنب، وبالتالي فهو لا يقر أحدا على باطل. وسكوته، السكوت المجرد ولو غير مستبشر على الفعل بأن علم به مطلقا، وقيل كذا وقيل كذا وقيل وكذا وسكوته مبتدأ. أين الخبر؟ وسكوته ولو غير مستبشر على الفعل بأن علم به دليل الجواز، دليل الجواز للفاعل وكذا لغيره. أنا أريد أن أشرح هذه المسألة على هذا الوجه. هذه المسألة محل اختلاف بين أهل العلم. القول الأول في هذه المسألة أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل علم النبي به حتى ولو سكت غير مستبشر. أحيانا أن أسكت مستبشرا فرحا بفعلك، لا، سكت النبي مستبشرا أو غير مستبشر عن فعل علم به، قال لي مطلقا، يعني مطلقا قال لي سواء صدر من مؤمن أو صدر من كافر أو صدر من منافق، هذا الفعل سواء صدر من مؤمن أو من كافر أو من منافق أو من رجل يغريه الإنكار بمزيد، يغريه الإنكار بالمزيد أو شخص لا يغريه الإنكار بالمزيد، تفهمون هذا؟ في شخص إذا قلت له لا تشرب الخمر يقول أنا سأشرب الخمر وسأقتل النفس، يعني إذا أنكرت عليه شرب الخمر يقول أنا لن أكتفي بشرب، هو كان يشرب الخمر فقط، فلما أنكرت عليه زاد في البطل. فهو كلمة مطلقا تعني أنه سواء كان هذا الشخص يغريه الإنكار بالمزيد أو لا يغريه الإنكار بالمزيد، أو كان هذا الشخص كافرا أو منافقا أو مؤمنا. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار ولو مع الاستبشار أو مع غير الاستبشار من مؤمن أو من كافر أو من منافق، من شخص يغريه الإنكار بالمزيد أو لا يغريه الإنكار بالمزيد، سكوته دليل الجواز، دليل الجواز لهذا الفعل، دليل الجواز للفاعل فيما فعل. هذا الفعل يجوز له أن يفعل ما فعله، وغيره أيضا يجوز له أن يفعل مثل هذا الفعل. فهمتم كده؟ يبقى كيف تشرح هذه العبارة؟ وسكوته ولو غير مستبشر على الفعل بأن علم به مطلقا دليل الجواز للفعل ولغيره، هذا هو القول الأول. وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار بناء على سقوط الإنكار عليه. القول الثاني يقول سكوت النبي صلى الله عليه وسلم له حالتين، إما أن يسكت عن فعل شخص لا يغريه الإنكار بالمزيد فسكوته في هذه الحالة دليل الجواز للفاعل ولغيره، وإما لا يغريه يعني يحمله، يغريه يعني يحمله ويبعثه على المزيد. هذا الشخص الإنكار عليه لا يغريه بالمزيد، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار فعله دليل على أن الفعل هذا الفعل جائز، فلهذا الشخص أن يفعله ولغيره أن يفعله. طب وإذا كان هذا الشخص يغريه الإنكار بالمزيد، مفهوم هذا؟ لا تسب زيد، قال سأسب زيد وسأسب أباه وأسب أمه، هذا يغي. فقال هنا الإنكار سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الجواز، لماذا؟ قال لأنه سقط عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الإنكار في هذه الحالة، الإنكار وجب للمصلحة وهنا الإنكار يأتي بمفسدة، فسقط الإنكار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوت الإنكار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة لأجل أن الإنكار يأتي بمفسدة، وبالتالي إذا سكت لم يكن سكوته دليل الجواز. فهمتم؟ طب القول الثالث، وقيل إلا الكافر بناء على أنه غير مكلف بالفروع. هذا القول الثالث يقول هكذا، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار الفعل له حالتان، إما أن يكون من مؤمن وإما أن يكون من كافر، فإذا كان من مؤمن دل على الجواز للفاعل ولغيره، وإذا كان من كافر لم يدل على الجواز بناء على أن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة. هو الكافر يشرب الخمر ويأتي الفواحش مثلا، في قول يقول أن الكفار، وده قول مرجوح، أن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة، وبالتالي إذا فعل إذا ترك صلاة أو ارتكب محرما النبي لا ينكر عليه بناء على أنه غير مكلف بفروع الإيه الشريعة. فاهمين هذا؟ طيب قال ولو كان منافقا، ولو كان الكافر، وقيل إلا الكافر بناء على أنه غير مكلف بالفروع ولو كان منافقا لأنه كافر في الباطن. قال لي أو حتى ولو كان الكافر ليس كافرا صريحا بل كان منافقا لأنه كافر في الباطن، فيكون حكمه كحكم الكافر في الظاهر في أن كل منهما غير مكلف بفروع الشريعة، فعدم الإنكار عليه لا يدل على الجواز، بخلاف عدم الإنكار على المسلم يدل على الجواز. وقيل إلا الكافر غير المنافق، هذا القول الرابع في المسألة. وهذا القول الرابع يقول سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار له حالتان. عليكم السلام. إما أو ثلاث حالات أو حالتين ممكن، إما أن يكون إنكار عن مؤمن أو منافق، سكوت عن الإنكار عن فعل مؤمن أو منافق في جهة، أو فعل كافر في جهة. فيقول إذا كان مؤمنا أو كان منافقا فسكوت النبي عن الإنكار دليل الجواز. لماذا؟ قال لي لأن المنافق يأخذ حكم المؤمن في الدنيا، فهو مكلف بأحكام الشريعة في الظاهر، فتجري عليه أحكام المؤمن في الإيه في الدنيا. فإذا سكت النبي عن الإنكار عنه فسكوته عن الإنكار عن المنافق سكوته عن الإنكار عن المؤمن يدل على الجواز. أما الكافر الصريح فهو غير مكلف بفروع الشريعة، فسكوت النبي عنه لا يدل على الجواز. كده فهمناه كده؟ طيب يبقى أنت عشان تشرح هذه العبارة تأتي بكل قول وتعتبره مبتدأ، ودليل الجواز للفاعل ولغيره هي خبر ذلك المبتدأ. مفهوم؟ يعني سكوته مبتدأ دليل الجواز خبر؟ سكوته مبتدأ دليل الجواز خبر، ده هذا هو القول الأول. القول الثاني سكوته إلا فعل من يغريه بالإنكار دليل الجواز، سكوته عن غير الكافر دليل الجواز، هكذا. كل قول من هذه الأقوال هو مبتدأ، ودليل الجواز للفاعل ولغيره هو الخبر. يبقى أنت إذا استطعت تكتب 4 جمل كل جملة منهم تعبر عن إيه؟ عن المذهب، ماشي؟ عن مذهب من المذاهب. دليل الجواز للفاعل أي رفع الحرج عنه، لأن سكوته صلى الله عليه وسلم على الفعل تقرير له، وسبق وأن بينا أن النبي لا يقر أحدا على باطل. إذن إذا سكت النبي ولم ينكر وأقره يبقى سكت عن حق، وأقل مراتب هذا الحق الإباحة، أقل مراتب هذا الحق الإباحة، بهذا الفعل على في أقل درجاته يكون مباح. وكذا لغيره، وكذا لغير الفاعل، بناء على أن الأصل استواء جميع المكلفين في أحكام الشريعة، فإذا كان هذا الفعل جائز في حقي فهو جائز في حقك، لأن جميع المكلفين يستوون أمام أحكام الشريعة. فهمتم؟ وكذا لغيره أي لغير الفاعل، خلافا لقول أبي بكر البخلاني قال لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم، وأجيب بأنه كالخطاب فيعم. إيه معنى هذا الكلام؟ الشيخ القاضي البخلاني قال لي لا، سكوته صلى الله عليه وسلم عن الإنكار دليل الجواز للفاعل فقط، لأن الإقرار سكوت، والسكوت ليس صيغة عموم حتى يعم الشخص الفاعل ويعم غيره. احنا قلنا قبل كده أن العموم من عوارض الألفاظ، الذي يوصف بالعموم هي الألفاظ، ولا يوجد لفظ، الذي يوجد عندي سكوت، فالسكوت لا يعم، فيكون هذا دليل الجواز للفاعل فقط. فأجاب الشيخ وقال هو هذا السكوت كالخطاب فيعم، وأجيب بأنه أي السكوت كالخطاب فيعم. كيف تفهم هذا؟ لما فعل فاعل فعلا بحضرته صلى الله عليه وسلم فسكت عن إنكاره، نزل هذا السكوت منزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلك جائز أو هذا الفعل جائز، فيثبت الجواز للفاعل وله ولغيره. هذا الفعل جائز، صدر منك أو من غيرك هو إيه؟ هو جائز. يبقى سكوته صلى الله عليه وسلم عن الإنكار ينزل منزلة قوله هذا الفعل جائز. وهذا الفعل جائز كما يكون يثبت في حق الفاعل، يثبت في إيه؟ يثبت الجواز في حق الفاعل، يثبت الجواز في حق إيه؟ غيره. دي معنى كلمة وأجيب بأنه كالخطاب فيعم. وفعله صلى الله عليه وسلم غير محرم للعصمة وغير مكروه للنذر. ما معنى هذا الكلام؟ هذه القاعدة قاعدة مفيدة جدا. نحن الآن النبي إذا فعل فعلا ونحن نريد أن نعرف هذا الفعل هل يحمل على الوجوب ولا يحمل على الندب ولا يحمل على الإباحة ولا يحرم على التحريم ولا يحرم على الكراهة، فلك أولا ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل لا يمكن أن يكون حراما. لماذا؟ قال لي لعصمته صلى الله عليه وسلم. قال لي ولا يمكن أيضا أن يكون مكروها. لماذا؟ قال لي لأن المكروه يندر وقوعه من التقي من أمته، فكيف به صلى الله عليه وسلم؟ فهمتم؟ قال لي إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج عن أقسام ثلاثة. يعني هو في بدء الأمر أنا أتكلم عن أقسام خمسة، قال لي ينتفي منها المحرم وينتفي منها المكروه. إذن فعله صلى الله عليه وسلم لن يخرج عن هذه الثلاثة، إما أن يكون فعله فعلا لواجب، وإما أن يكون فعله فعلا لمندوب، وإما أن يكون فعله فعلا لمباح. لا يمكن أن يكون فعله فعلا لمحرم أو أن يكون فعله فعلا لمكروه. مفهوم هذا؟ وعشان كده من أول هذا لحد آخر الكتاب ستجد نفسك تدور بين الاحتمالات الثلاثة. هل هذا الفعل يحمل على الوجوب؟ متى يحمل على الوجوب؟ متى يحمل على الندب؟ متى يحمل على الإباحة؟ طب متى يحمل على الحرمة؟ لا يحمل. متى يحمل على الكراهة؟ قال لي لا يحمل. فعله صلى الله عليه وسلم غير محرم للعصمة وغير مكروه للندرة، بضم النون بضبط المصنف، أي لندرة وقوع المكروه من التخي من أمته، بضبط المصنف. كيف هذا؟ الشيخ المحلي كانت معه النسخة الخطية بخط الشيخ ابن السلوكي نفسه، يعني وجمع الجوامع النسخة المكتوبة بخط ابن السلوكي كانت في ايد الشيخ المحلي، فهو كان يشرح وامامه خط ابن السلوكي، فعلى ذلك يقول لك ايه هو ضبطها، هو لان هو النسخة الخطية معه، ويقول لك بعد ذلك شطب على هذه الكلمة واستبدل بها كلمة اخرى. ده كله يدل على ان النسخة الخطية بخط ابن السبكي كانت في يد الشيخ المحلي وهو يشرح. طب ده يفيدك في ايه؟ يفيدك انك اذا كنت مثلا تريد ان تطبع جمع الجوامع، يبقى النسخة اللي شرح عليها الشيخ المحلي دي نسخة منقولة من خط المصنف. قال بضبط النون بضم النون بضبط المصنف، أي لندرة وقوع المكروه من التخي من أمته، فكيف منه صلى الله عليه وسلم؟ قال وخلاف الأولى مثل المكروه أو مندرج فيه. يبقى إذا كانت الأحكام ستة ففعله لن يكون خلاف أولى ولن يكون مكروه ولن يكون محرم، وفعله دائم بين الاحتمالات الثلاثة الأول، إما أن يكون واجبا فعلا لواجب أو فعلا لمندوب أو فعلا لمباح. طيب الآن أنا أريدك أن تستحضر هذا، يعني الشيخ تعرفون التشجير، هو الآن الشيخ يصنع مثل هذا التشجير، يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، القسم الأول كذا، القسم الثاني كذا، القسم الثالث كذا، ثم يفرع من كل قسم أقسام أو نحو ذلك، فيعني تخيلوا هذا التشجير من الأول كده. قال وما كان من هذا النوع الأول من أفعاله، وما كان من أفعاله جبليا كالقيام والقعود والأكل والشرب أو بيانا، كقطع السارق من الكوع اللي هو مفصل راحة اليد، بيانا لمحل القطع في آية السرقة. قال المصنف روى بإسناد الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قضى قطع سارقا من المفصل، أو كان فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا به كزيادته في النكاح على أربع نسوة. قال فواضح. فواضح إيه؟ لأن البيان الفعل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل هو دليل في حقنا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نقطع من الكوع ولا من المرفق ولا من العضد؟ قطع النبي، بيّن النبي فقطع من الكوع اللي هو مفصل راحة اليد. هل يبقى معنى ذلك إذا أقمت الحدة فيجب عليك أن تقطع من الكوع؟ مفهوم هذا؟ هل يبقى فعله صلى الله عليه وسلم الواقع بيانا لمجمل هو دليل في حقنا؟ طب وغيره؟ اللي غيره قسمان، اللي هو ما كان من أفعاله جبليا وما كان من أفعاله مختصا به كالزيادة في النكاح على أربع نسوة. قال وغيره لسنا متعبدين به. نعم الجبلي لسنا متعبدين به. طيب والزيادة في النكاح على أربعة نسوة لسنا من خصائص لسنا متعبدين به. اللي وغيره اللي غيره قسمان، ما كان جبليا وما كان مختصا به. قال لي هذا الغير لسنا متعبدين به. واضح؟ طيب احنا كده ذكرنا كم قسم؟ ثلاث اقسام. طب القسم الرابع قال وفيما تردد من فعله بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد. هناك أفعال كانت فعل من فعله صلى الله عليه وسلم، منه ما كان جبليا ومنه ما كان بيانا ومنه ما كان مختصا به صلى الله عليه وسلم، ومنه فعل متردد، متردد بين أن يكون جبليا وبين أن يكون شرعيا. حج النبي راكبا، قال لي ممكن يكون هذا أمر جبلي، يعني الأكل والشرب والركوب الدابة والنزول عنها دي أمور جبلية، فمن الممكن أن يكون الركوب في الحج أمر جبلي، المشي والركوب أمور جبلية، ومن الممكن أن يكون الركوب في الحج مقصود، وأن من مناسك الحج أن يحج الحج راكبا. يحتمل أن يكون إيه من شعائر الحج أن يحج الشخص راكبا. فهل هو شرعي أم جبلي؟ قال لي وما كان من أفعاله مترددا بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد ناشئ من القولين في تعارض الأصل والظاهر، في تعارض الأصل والظاهر. لو إيه؟ ناشئ من القولين في تعارض الأصل لا يوجد تردد ناشئ من القول. طبعا ده ناشئ من كلام المحلي، ناشئ من القولين وما سواهما تحت. وفيما تردد من فعله بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد، ما الذي بعدها؟ ناشئ من القولين، ناشئ من القولين في تعارض الأصل والظاهر. هذا الفعل يحتمل، هذا الفعل الذي تردد بين الجبلي والشرعي يحتمل، يحتمل هو تعود على ماذا؟ في تعارض الأصل إيه؟ ماذا في تعارض القولين؟ ناشئ من القولين في تعارض الأصل والظاهر. ضع بالجبلي. إيه؟ أحسن. الفعل المتردد بين الجبلي والشرعي يحتمل، يبقى ناشئ من القول في تعارض الأصل والظاهر. ضع فصلة، فصلة بعد الظاهر. يحتمل أي هذا الفعل المتردد يحتمل أن يلحق بالجبلي لأن الأصل عدم التشريع، الأصل عدم التشريع فيلحق بالجبلي فلا يستحب له، ويحتمل أن يلحق بالشرعي لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر دي من عندي، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيستحب له. مفهوم هذا؟ عندي أصل وظاهر. الأصل هو عدم التشريع، والظاهر أن النبي بعث لبيان الشرعيات. فإذا حج النبي راكبا فأقول هذا الفعل الأصل عدم التشريع فيلحق هذا الفعل بالجبلي، والأفعال الجبلية لسنا ملزمين بالتعبد به. طيب، ويحتمل أن يكون شرعيا. لماذا؟ لأن النبي الظاهر أن النبي بعث لبيان الشرعيات، فمن ترجح عنده الأصل جعله من قبيل الجبلي، ومن ترجح عنده الظاهر جعله من قبيل الشرعي. وأنتم تعلمون في الفقه كثيرا ما يقول يتفرع الخلاف أو يبنى الخلاف في المسائل الفقهية على تعارض الأصل والظاهر. طيب، يعني هنا بيقول العلماء أن الترجيح في هذه المسألة ترجيح غير مضطرد، أحيانا يرجحون الأصل وأحيانا يرجحون الظاهر، وأكثر ترجيحاتهم تكون للظاهر. يعني الترجيح في هذه المسألة إذا تعرض الأصل والظاهر أحيانا يغلبون الأصل وأحيانا يغلبون الظاهر، لكن أكثر ترجيحاتهم تكون في جانب الظاهر. طيب، نريد أن نستذكر هذا سريعا. هناك قسم من أفعاله صلى الله عليه وسلم يكون جبليا لسنا متعبدين به، وهناك من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما كان بيانا لمجمل فهذا نحن متعبدون به، وهناك من أفعاله قسم مختصا به، فعل مختص به الذي لسنا متعبدين به، وهناك قسم رابع متردد بين أن يكون شرعي وبين أن يكون جبلي. فأحيانا يحمل على الجبلي ترجيحا للأصل، وأحيانا يحمل على الظاهر ترجيحا يحمل على الشرعي ترجيحا للظاهر. دي أقسام أربعة، باقي عندي قسم خامس ويقال عنه ما سوى ما ذكر. يبقى عندي الأقسام الأربعة، والقسم الخامس هو قسم يقال فيه سوى ما ذكر، يعني الفعل الذي ليس بيانا وليس مختصا وليس بيانا وليس مختصا وليس جبليا وليس مترددا بين الجبلي والشرعي، هذا الفعل هو يقال عنه ما سوى ذلك. قال وما سواه، أي ما سوى ما ذكر من فعله، إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله في ذلك في الأصح عبادة كان أو لا، وقيل مثله في العبادة فقط، وقيل لا مطلقا بل يكون كمجهول الصفة وسيأتي. نعم، ستأتي الأمثلة كثيرا ماشي. مثلا قيا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نقول مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر ركعتين، هل هذا من الأفعال الجبلية؟ طب هل هو بيانا لمجمل؟ طب هل هو متردد بين شرعي وجبلي؟ ليس. ماشي، هل هو ايه تاني الأقسام الأربعة؟ ليس جبليا وليس بيانا وليس مختصا به وليس مترددا بين الجبلي والشرع. فالأمثلة كثيرة. قام النبي فصلى ركعتين بعد الظهر. ماشي. قال لي طيب. قال لي ما سوى ذلك. احنا عندنا اقسام اربعة. والقسم الخامس ما سوى هذه الاقسام الاربعة. قال لي ما سوى هذه الاقسام الاربعة. ان علمت صفته من وجوب. قال يبقى هذا الوجوب في حقه وحقنا. سواء كان هذا الامر في عبادة او في غير عبادة. طب اذا علمت صفته من الندب. قال يبقى هذا الفعل مندوب في حقه وحقنا. علمت صفته من الاباحة. قال يبقى مباح في حقه وحقنا سواء كان عبادة أو كان غيرها. هذا هو الراجح. القول الثاني قال لي لا، إذا كانت هذا الفعل واجبا أو مندوبا أو مباحا، إذا كان من قبيل العبادات فأمته مثله في هذا، وإذا لم يكن من قبيل العبادات تكون هذه الأحكام مختصة به وأمته لا تلحق به. ده قول إيه؟ قول ثاني. أمة النبي كالنبي في هذا القسم في العبادات فقط، وما سوى العبادات لا. طب القسم القول الثالث يقول لا، هذا الوجوب أو الندب أو الإباحة مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في عبادة أو كان في معاملة، وأمته لا تلحق به في هذا الحكم. يقول الشيخ إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله في ذلك في الأصح. ده القول الراجح، عبادة كان أو لا. وقيل مثله في العبادة فقط. طب وفي المعاملة؟ يبقى الوجوب والندب أو الإباحة هذه مختصة بالنبي وأمته لا تلحق به في هذا. وقيل لا مطلقا، لا أمته لا تلحق بالنبي في هذا القسم، سواء كان في عبادة أو كان في غيرها. طبعا وأرجح الأقوال الأقوال الأول أن أمتهم إيه؟ مثله. طيب هنا أنبه على شيء. كده إحنا انتهينا من تقسيم خماسي، تقسيم علمنا حكم الأقسام الأربعة. والقسم الخامس قسم هو فعل ليس جبليا وليس بيانا وليس مختصا وليس مترددا. هذا الفعل إما أن تعلم صفته وإما أن لا تعلم صفته، بقسمه قسمين. طب إذا علمت صفته، قال لي علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة، تأتي الأقوال الثلاثة، أمته مثله، أمته ليست مثله، أمته مثله في العبادات دون غيرها. تمام. قال لي طيب انتهى هذا الجزء، أبدأ في جزء جديد لا تعلق له بما سبق. لا تعلق يعني لا ليس لا تعلق له بما سبق. إيه هو؟ ما هي كيف نعرف صفة الفعل بصرف النظر عن الأقسام السابقة؟ نسأل سؤال مستقل. أنت الآن عرفت الأقسام الخمسة، دعك من الأقسام الخمسة، نسأل الآن سؤال لا تعلق له بالأقسام الخمسة، كيف نعلم صفة الفعل؟ فقال وتعلم صفة فعله بنص عليها كقوله. أنا مهم عندي جدا اللي أنت تفصل هنا. ليه هتفصل هنا؟ عشان الشيخ المحل هيجي يتكلم على كلام مش هتفهمه إلا إذا فهمت هذا. وتعلم صفته، هذا إجابة عن سؤال كيف نعلم صفة الفعل، وهذا الكلام انقطع عن الأقسام الخمس، كلام مستأنف من جديد. قال وتعلم صفة فعله بنص عليها كقوله هذا واجب، يفعل النبي فعلا ويقول إيه هذا واجب. وتسوية بمعلوم الجهة، كأن يقول هذا الفعل مساو لكذا، هذا الفعل مساو لكذا في حكمه المعلوم. أنا أمثل مثال غير مطابق بس يقرب المسألة شوي، وحتى الحديث كمان سئل النبي عن عن عن قبلة الصائم قبلة الصائم فقال أرأيت لو تمضمضت بماء فمجشته؟ قال لي المضمضة معروف حكمها إن هي لا تبطل الصوم. قال لي فكذلك القبلة لا تبطل ليه الصوم. هو المثال غير مطابق لكنه إيه يقرب يعني، وممكن يكون مطابق. النبي كان يقبل عائشة وهو صائم، وقال عندما سئل عن قبلة الصائم قال أرأيت لو مضمضت بماء فمجشته. يبقى قبل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل عائشة ومع الحديث اللي هو رأيت لو تمضمضت بماء فمجشته، يبقى هذا الفعل مساوي لهذا الفعل. والفعل الثاني نحن نعرف حكمه ان هو لا يبطل الصوم، يبقى الفعل الاول كذلك جائز لا يبطل الصوم. يبقى كده ممكن يبقى مثال مطابق ان شاء الله. طيب الطريق الثالث في معرفة الصفة، صفة الفعل، قال ووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة. ووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة. وقوعه بيانا إذا كان الفعل بيانا لمجمل، ووقوعه امتثالا إذا كان امتثالا لمبين. تفهمون هذا؟ أقيم الصلاة فقام النبي فصلى الظهر، يبقى صلاته صلى الله عليه وسلم بيان للمجمل. قال لي طيب الصلاة المجمل المأمور بها كانت واجبة، يبقى وفعله اللي هو فعله يدل على الوجوب. هذه الصلاة بالأركانها وشروطها كل ما فعله النبي في تلك الصلاة يحكم بوجوبه لأنه وقع بيانا للمجمل الواجب. تمام كده؟ ده قال لي طيب إذا كان الأمر بمجمل فوقع فعل منه صلى الله عليه وسلم يكون هذا الفعل بيانا لذلك المجمل. طب وإذا كان الأمر بمبين ظاهر ففعله النبي يبقى فعله امتثالا، فعله امتثال، مفهوم؟ قال طيب فعله ستوقع بيانا لمجمل واجب أو لمجمل مندوب أو لمجمل مباح. قال لي فعله واجب أو مندوب أو مباح. فعله صلى الله عليه وسلم وقع امتثالا، امتثالا لواجب، لمبين واجب أو مبين مندوب أو مبين مباح، يبقى فعله واجب أو مندوب أو مباح. قال ووقوعه أي ووقوعه أي الفعل بيانا أو امتثالا لدال أي لدليل دال على وجوب أو ندب أو إباحة، فيكون حكمه حكم المبين، حكم المبين في حال هو فعله مبين وعندي مجمل بين، فهذا المجمل يقال له مبين، ماشي؟ فحكمه حكم فعله حكم المبين، فعله مبين والمجمل السابق صار بالفعل مبينا. أو الممتثل، الممتثل الظاهر هو لا يحتاج إلى بيان، فيكون حكم فعله حكم المبين بعد أن كان مجملا أو الممتثل الظاهر. أظن الأمر يكون واضح. أنا قلت لك افصل وتعلم صفته عما قبلها. ليه؟ قال لي عشان تفهم الجملة دي. قال ولا إشكال في ذكر البيان هنا مع ذكره قبل، لأن الكلام هنا فيما يعلم به صفة الفعل من حيث هو لا بقيد كونه سوى ما تقدم. أنت هنا ممكن تقول إيه؟ أنت ذكرت لي الأقسام الأربعة ومنها الفعل الواقع بيانا، ثم جئت في القسم الخامس وقلت ما سوى ذلك، يعني الفعل الذي ليس بيانا وليس مترددا وليس مختصا وليس جبليا. ثم تأتي في هذا القسم لو هذا الكلام ملتحق بالقسم الخامس تقول وتعلم صفته إذا وقع بيانا. طب أنت تقول ما سوى ذلك، يبقى ما سوى ذلك يعني ليس بمبين، الفعل الذي ليس الذي الفعل الذي لم يقع بيانا، فكيف تقول فيه وتعلم صفته إذا وقع بيانا لمجمل؟ تفهم هذا؟ فقال لي خلي بالك، لا هو كلام الشيخ صحيح، لأن كلام الشيخ عندما قال وتعلم صفته انقطع عن القسم الخامس. صفة الفعل مطلقا تعرف بواحد من هذه الأمور، إما بنص النبي عليها أو بإيه بتسويته بمعلوم الجهة، أو أنه يقع بيانا لمجمل معلوم الصفة، أو يقع بيان امتثالا لفعل معلوم الصفة لممتثل معلوم الصفة. فهمتم هذا ولا صعبة؟ يعني صفة الفعل هي بأقسامها. نعم، صفة الفعل هي بأقسامها. وتعلم صفة الفعل مطلقا، وتعلم صفة فعله أيا كان الفعل، وتعلم صفة الفعل مطلقا، وتعلم صفة الفعل مطلقا. لا بقيد كونه سوى ما تقدم. هذا اللبس يحصل امتى يا مولانا؟ لو انت اخذت هذا الكلام مع القسم الخامس فقلت هكذا، وما سوى ما ذكر ان علمت صفته فامته مثله، وتعلم الصفة بكذا وكذا وكذا، منها البيان. فتقول كيف يكون منها البيان وانت تقول سوى ما ذكر؟ فهمت؟ فقال لك لا، هذا الكلام مقطوع عن القسم الخامس. تعلم صفة الفعل مطلقا لا بقيد كونه سوى ما تقدم بواحد من هذه الأمور. الباب دوت باب يعني جيد جدا، وفي بس مشكلته تفريعاته كثيرة جدا. أولا احنا دلوقتي كيف نعرف صفة الفعل؟ قال لي بالنص. طب النص يثبت ايه؟ قال لي قد يثبت صفة الوجوب، قد يثبت صفة الندب، قد يثبت صفة الإباحة. قال لي طب وتسويته بمعلوم الصفة؟ قال لي قد تثبت صفة الوجوب، قد تثبت صفة الندب، قد تثبت صفة الإباحة. قال لي طب هو بوقوعه بيانا لمجمل. قال لي بوقوعه بيانا لمجمل يثبت صفة وجوب أو ندب أو إباحة. طب وبوقوعه امتثالا أيضا يثبت صفة إما الوجوب إما الندب إما الإباحة. يبقى دي صفات عامة، يعني طرق عامة، قد تثبت مرة وجوبا مرة ندبا. قال طيب هناك بعض الأمارات أو الطرق أو الأدلة تثبت صفة واحدة، الوجوب له أدلة تثبته فقط، الندب له صفة تثبته فقط. يبقى ما سبق أدلة تثبت صفة عامة، إما الوجوب إما الندب إما الإباحة. قال ويخص الوجوب عن غيره أماراته. لا أنا أتكلم عن هنا عن عن عن طرق تثبت الوجوب فقط. فهمت الفرق؟ ما سبق يثبت الوجوب ويثبت غيره، والذي سأتي يثبت الوجوب فقط. قال ويخص الوجوب عن غيره أماراته كالصلاة بالأذان، لأنه ثبت باستقراء الشريعة أن ما يؤذن لها أن الصلاة التي يؤذن لها تكون إيه؟ واجبة، أن ما يؤذن لها واجبة بخلاف ما لا يؤذن لها كصلاة العيد والاستسقاء. طيب اشرح لي الحتة دي، اشرح الحتة دي. قال لي والله وجدنا أن الصلاة الواجبة يؤذن لها والصلاة غير الواجبة لا يؤذن لها، تمام كده؟ فإذا صلى النبي صلاة وأذن لها نعرف أنها واجبة. النبي صلى الجمعة وأذن لها وأمر بالأذان لها، يبقى صلاة الجمعة واجبة. طب لماذا؟ قال لي لأنه ثبت بالاستقراء. أن الصلاة التي يؤذن لها تكون واجبة والتي لا يؤذن لها لا تكون واجبة. طيب اللي الوجوب يعرف بأماراته كالصلاة كالأذان بالنسبة للصلاة، وأيضا من أمارات الوجوب كون الفعل ممنوعا منه لو لم يجب كالختان والحد، لأن كل منهما عقوبة ولأن كل منهما عقوبة. الكلام دوت الشيخ الإسنوي صاغه كقاعدة في كتاب التمهيد، فقال كل فعل لو لم يأذن الشارع فيه كان حراما، فإذا أذن فيه وجب. كل فعل لو لم يأذن الشارع فيه لكان حراما، فإذا أذن فيه وجب. نشرحه بالمثالين اللي الشيخ ذكرهم. قال لي الختان ده قطع لعضو من الإنسان، وقطع عضو الإنسان حرام، فلو لم يأذن الشارع في الختان لكان الختان حراما لأنه قطع لعضو من الإيه؟ الإنسان، فإذا أذن فيه واجب، إنه يبقى الختان واجب. فهمت؟ طب طبق على الحد. قال لي الحد ده قطع لإيد الإنسان، تمام كده؟ لو لم يأذن الشارع في قطع يد السارق لكان قطع يد السارق حراما، فلما أذن في قطعه واجب قطع يد السارق. فالشيخ أنا بقى بيقول لي إيه؟ هذا الفعل لو لم يأذن الشارع فيه كان حراما، فإذا أذن فيه نجعل من إذنه فيه دليلا على الوجوب، نجعل من إذنه فيه دليلا على الوجوب. مفهومة؟ اقراها كده. قال لي وكون الفعل ممنوعا منه لو لم يجب، لو لم يوجب الله الختان لكان الختان حراما لأنه اعتداء على الإنسان، ولو لم يوجب الله الحد لكان الحد ممنوعا منه لأنه اعتداء على الإنسان. قال لأن كل منهما عقوبة. وهنا ينتهي الكلام. قال وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل. الشيخ عايز يقول لك ايه؟ اذا وجدت هذه العلامة، هذه علامة على الوجوب، فاذا رأيت هذه العلامة في فعل فاحكم على هذا الفعل بأنه واجب. مفهوم هذا؟ قال لي بس خلي بالك، احيانا توجد هذه العلامة ولا يوجد الوجوب. لماذا؟ قال لي لدليل دل على عدم الوجوب. يبقى هذه الأمارة دليل على الوجوب، ربما يعارضها دليل أقوى منها فلا يثبت الوجوب لوجود معارض أقوى. فهمتم هذا؟ يبقى ما معنى هذا الكلام؟ إذا وجدت هذه العلامة في فعل فاحكم على هذا الفعل بأنه واجب، لكن اعلم أن هذه العلامة أو الأمارة قد توجد ولا يوجد الوجوب. لماذا؟ قال لي لوجود معارض أرجح. لوجود معارض إيه؟ أرجح. قال لي اديني مثال. قال كما في سجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة. وكلمة في الصلاة دي كلمة مهمة جدا. سجود السهو في صلاة الظهر، أنت سهوت في صلاة الظهر فسجدت للسهو، أو قرأت آية في صلاة العشاء آية سجدة فسجدت. قال لي هذا السجود اللي هو سجود التلاوة أو سجود السهو في الصلاة هو جزء من صلاة أذن لها، يبقى الأذان موجود ولا لا؟ الأذان موجود، ومع ذلك العلماء حكموا بسنة السهو لا بوجوبه، بسنية السهو وبسنية التلاوة لا بوجوبه. فهمتم هذا؟ لماذا؟ قال لي لأن الدليل دل على أن السهو سجود السهو سنة وأن سجود التلاوة سنة. هذا الدليل الذي دل على ذلك عارض هذه الأمارة، عرض هذه الأمر ماشي. يعني هذا الأمر قريب، لأن كل دليل لا يثبت مقتضاه إلا إذا سلم عن المعارض المساوي أو المعارض الأرجح ماشي. وتخيل هذا الكلام، نقرأ مرة ثانية. بيقول وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة. يعني إيه يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة؟ يعني توجد الأمارة ولا يوجد الوجوب، أي توجد الأمارة ولا يوجد الوجوب. لماذا؟ قال لي لدليل عارض هذه الأمارة، كما في سجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة. فكل منهما سجود في صلاة أذن إليها، وجد الأذان ولم يوجد الوجوب. لماذا؟ قال لي لوجود دليل عارض ذلك، دل على سنية سجود السهو وسنية سجود التلاوة. هو في حاجة مكتوب عندك تعليق على هذا الكلام؟ بين المذاهب في لا، كما في سجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة، هل علق عليها الشيخ؟ علق عليها؟ قال ايه؟ بين حكم السجود. لا انا عايز كتعليق على الجملة. انا اقول لكم انا هذه الجملة يعني حيرتني فترة طويلة، ما يعني ما كنت افهم معناها يعني فترة طويلة. انا هل الشيخ علق على المعنى؟ يمكن انا كنت انا كاتب عندي كلام، فهل قد يكون مصدره الشيخ؟ او انا يكون مصدره الفهم، فهمت يعني؟ فانا في كلام كاتبه تعليقا على الجملة دي، فأنا بسأل هل قد يكون مصدره التعليق عندكم يعني. ماشي. طبعا مثلا أنا أقول لكم الجملة دي يعني إيه، كانت ملغزة بالنسبة لفترة طويلة يعني، الحمد لله، لكن هي كده إن شاء الله مفهوم. طيب لماذا إحنا إيه؟ لماذا كان إشكال؟ في الإشكال كان عندك؟ ما كنت أتصور مسألة كون السجود داخل الصلاة، وإن الصلاة أذن لها في الأول. أنت من أين يعني سجود السهو والأذان يصعب أن تربط بينهم؟ أنا أذنت للظهر، ما أذنت للسهو، فهم؟ أنا أذنت للظهر لم أذن للسهو، فلا تربط بين الأذان وبين السهو إلا إذا نظرت إلى كلمة في الصلاة، إن هذا السهو دخل في الصلاة التي أذن لها من الأول، فيعتبر سجود السهو أذن له لأنه من صلاة أذن له، فكان كلمة في الصلاة هي المفتاح يعني. ماشي. طيب احنا ذكرنا أولا ايه طرق تثبت صفة قد تكون الوجوب قد تكون الندب قد تكون النباح. طيب وتكلمنا بعد ذلك عن طرق تثبت الوجوب خاصة، قال سنتكلم الآن عن طرق أو أدلة تثبت صفة الندب خاصة. تمام كده. قال ويخص الندب عن غيره مجرد قصد قربة عن قيد الوجوب، وهو أي الفعل لمجرد قصد القربة كثير. عايز يقول ايه هنا؟ قال لي والله اذا فعل النبي فعلا، اذا فعل النبي فعلا فوجدنا في هذا الفعل قصد القربة، ووجدناه مع قصد القربة عاريا عن امارات الوجوب، نحكم بندبيته حينئذ. سجود السهو يظهر فيه قصد القرب، او مثلا ممكن نقول ايه صلاة الظهر يظهر فيها قصد القرب، بس مع قصد القرب في امارات الوجوب اللي هو الاذان. فهمت هذا؟ قال لي لا، هذا لا يكون امارة على الندب، لا يكون امارة على الندب الا اذا ظهر قصد القرب وتجرد عن امارات الوجوب. يبقى كيف تعلم صفة الندب؟ قال لي إذا ظهر في فعله صلى الله عليه وسلم قصد القربة وتجرد وكان عاريا عن قصد أن عن أمارات الوجوب. يرى كده اللي ويخص الندب عن غيره مجرد قصد القربة، أي قصد القربة المجرد عن قيد الوجوب، بس هو قدم وأخر. يبقى قصد القربة المجرد العاري عن إيه؟ عن قيد الوجوب. قيد الوجوب اللي هي أمارات الوجوب. أنا ضربت مثال قلت لك صلاة الظهر فيها قصد القربة ولا لا؟ فيها قصد القربة، بس اقترنا بها علامة الوجوب اللي هي الأذان. الأذان أمارة الصلاة، أمارة على وجوب الظهر. وكان مفترض أن يكون أمارة أيضا على وجوب السهو، لكن تخلف الأمر، لم يتخلف عن الظهر لعدم المعارض، وتخلف في السهو لأجل المعارض، اللي هو الدليل الآخر الذي دل على سنية التلاوة وسنية السهو. تمام كده؟ سهل ولا لا؟ أنا عندي دلوقتي صلاة ظهر سجدت فيها سجدتين للسهو، صح كده ولا لا؟ ووجد الأذان، أنا لي أن أقول الأذان علامة على وجوب الظهر، والأذان علامة على وجوب السهو، إلا أن العلامة على وجوب الظهر وجدت ولم يوجد لها معارض فثبت الوجوب، مفهوم؟ والأذان علامة على وجوب السهو ولكن عارضه معارض أقوى منه فلم يثبت الوجوب للسهو. طيب، وهو أي الفعل لمجرد قصد القربة كثير. من صلاة وصوم وقراءة وذكر ونحو ذلك من التطوعات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. في تعليق عندك على كلمة كثير؟ سأظن أن الشيخ يقصد بهذه الكلمة الرد على من قال أن الفعل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لقصد القربة فقط مجرد عن أمارات الوجوب قليل، فكأنه قصد بذلك أن يرد ويقول بل هو كثير. ماشي؟ طيب، وإن جهلت صفته لابد أن نرجع إلى أن حتى يكون ذهنك شامل في الأقسام الأربعة التي ذكرناها أولا، وهناك قسم خامس اللي هو ما سوى هذه الأقسام الأربعة. وإذا ما سوى هذه الأقسام الأربعة إما أن تعلم صفته من وجوب أو ندب أو إباحة، فالأمة على الراجح مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحكام، وقيل ليست مثله مطلقا وقيلت مثله في العبادات دون المعاملات. طيب، ده هذا إذا علم صفته. طب ما الحكم له؟ طب كيف تعلم صفته؟ بطريق من تلك الطرق التي ذكرناها، الطرق العامة أو الطرق الخاصة. طيب، إذا هذا إذا علمت صفته، طب ما الحكم لو جهلت صفته؟ فقال وإن جهلت صفته فللوجوب في حقه وحقنا لأنه الأحوط. لأن الفعل اللي فعل ليس بيانا وليس مترددا وليس جبليا وليس إذن وليس مختصا به صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم تعلم صفته، لأن ما علم صفته أمته مثله فيه، قال لي لم تعلم صفته ماذا نصنع فيه؟ قال لي في هذا الفعل الراجح أننا نحمله على الوجوب احتياطا، نحن نجهل صفته، فمحتمل أن يكون واجب، محتمل أن يكون مندوب، محتمل أن يكون مباح، ونحن نجهل الصفة. لو حملناه على الإباحة ربما يكون واجبا ونحن نحمله على الإباحة، ولو حملناه على الندب ربما يكون واجبا. تمام كده؟ ونحن نحمله على الندب. قال لي فالاحتياط أن نحمله على الوجوب، لأنه إذا حملناه على الوجوب وكان مندوبا لا يضر. لو كان حملناه على الوجوب ففعلناه وكان مباحا لا يضر. لكن ماذا يقع الضرر؟ أن نعتقد أنه مباح أو مندوب فنتركه فيكون واجبا، فيكون واجبا. كذلك استنادا نحن قلنا الإذن بالفعل الوجوب. الإيه؟ الإذن بالفعل وجوب يعني. نحن قلنا هذا. لا، في هذا في قاعدة خاصة. في الفعل الذي لو لم يأذن فيه لكان حراما، فإذا أذن فيه وجب. دي في قاعدة خاصة. ماشي. طيب. قال الاحتياط يقتضي أن نحمله على الوجوب. وقيل للندب لأنه المتحقق بعد الطلب، المتحقق بعد الايه؟ الطلب. يعني كأن هذا قال يقول فعله صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن مباحا، فسيكون إما واجبا وإما مندوبا، فنحن نحمله على المتيقن من قسمي الطلب، المتيقن من قسمين ايه؟ عند طلب جازم وطلب غير جازم، المتيقن منهما الطلب غير الجازم فنحمله على الندب. وقيل للإباحة لأن الأصل عدم الطلب. دي كلها وجهات نظر. لماذا تحمله على الوجوب؟ قال لي أحمله على الوجوب احتياطا. لماذا تحمله على الندب؟ قال أحمله على الندب لأنه المتيقن من قسمي الطلب. لماذا تحمله على الإباحة؟ قال لأن الإباحة هي الأصل، والأصل عدم التكليف، والأصل عدم الوجوب. ماشي؟ لأن الأصل عدم الطلب. وقيل بالوقف في الكل لتعارض أوجهه. هذا الرابع قال ما قاله الأول مقبول، وما قاله الثاني مقبول، وما قاله الثالث مقبول، فأنا أتوقف. دي كده قول كام؟ رابع. طب وقيل بالوقف في الأولين فقط مطلقا لأنه من غالب الفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخامس يقول إيه؟ فعله لا يحمل على الإباحة. فعل النبي يتردد فقط بين الوجوب والإيه؟ والندب. فأنا أتوقف بين الوجوب والندب ولا أتردد في نفي الإباحة. هذا فعل جعل صفته لا أحمله على الإباحة بلا تردد، وإنما أتردد في إيه؟ في حمله على الوجوب أو الندب. وقيل بالوقف فيهما إن ظاهر قصد القربة وإلا فللإباحة. هذا قول السادس في المسألة. يقول لك فعله صلى الله عليه وسلم الذي جهل صفته إما أن يظهر فيه قصد القربة وإما أن لا يظهر. خلينا نكمل بس. إما أن لا يظهر فيه قصد القربة اللي هو الطاعة، إما أن لا يظهر أو يظهر. قال إذا لم يظهر حمل على الإباحة بلا تردد، وإذا ظهر فيه قصد القربة ترددنا بين الوجوب والندب، ترددنا بين الوجوب والإيه؟ والندب. دول كم قول؟ ست أقوال. وعلى غير هذا القول سواء ظهر قصد القربة أو لا. الشيخ المحلي بيقول لك إيه؟ هذا الكلام، هذا التعميم يقال في القول الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. فعله صلى الله عليه وسلم الذي جهلت صفته على القول الأول للوجوب ظهرت قصد القربة أم لا، للندب ظهر قصد القربة أم لا، للإباحة ظهر قصد القربة أم لا، التوقف سواء ظهر قصد القربة أم لا، التوقف بين الوجوب والندب فقط ظهر قصد القربة أم لا. يبقى الأقوال الخمس الأول الأمر عندهم على السواء، ظهر قصد القربة أو لم يظهر. تمام كده؟ قال ومجامعة القربة للإباحة القول الثالث، في القول الثالث، في القول الثالث بيقول ايه؟ فعله صلى الله عليه وسلم الذي جهلت صفته ظهر قصد القربة فيه ام لا للإباحة. فتقول له هنا اشكال، كيف يظهر في الفعل قصد القربة والطاعة وصاحب القول الثالث يحمله على الإباحة، يحمله على الإباحة حتى ولو ظهر فيه قصد القربة؟ فقال ومجامعة القربة للإباحة بأن يقصد بفعل المباح بيان الجواز للأمة. بيان الجواز للإيه؟ للأمة. بأن يقصد بفعل المباح بيان الجواز للأمة فيثاب على هذا القصد. يبقى هو يفعل المباح، يفعل المباح ومع أنه مباح لكن النبي يثاب عليه، فظهر في قصد القربة مع أنه إيه؟ لماذا؟ لأن النبي أراد أن يبين أن هذا الفعل جائز، وهذا من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الجواز كما يبين الوجوب كما يبين التحريم. فهو يفعل الفعل مع أنه مباح ومع أنه يفعل مباح يثاب عليه. لماذا؟ لأنه بهذا الفعل بين الجواز للأمة، وهذا من وظيفته صلى الله عليه وسلم، فيثاب على فعله، فيثاب على فعل المباح. كلمة مجامعة يعني إيه؟ يعني يوجد معا في محل واحد. إزاي قصد القربة والإباحة يجتمعان في هذا الشيء؟ قصد القربة والإباحة إزاي يجتمعان في هذا الشيء؟ فقال لي هو الفعل في ذاته مباح، والنبي فعله لا لنفسه وإنما فعله ليبين جوازه لغيره، فيثاب على هذا القصد. ماشي؟ المجامعة من الاجتماع، كيف يجتمعان في موضع واحد؟ ماشي؟ هذا المباح في حقه واجب؟ نعم؟ هذا المباح في حقه واجب؟ ممكن يجب في بعض الأحيان، كأن تظهر، كأن تعتقد أنت أو تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز هذا الشيء في وقت حاجة إليه، فيجب على النبي أن يبين، لأنه لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ماشي؟ ممكن نمثل له بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف على الناقة في عرفة، يأخذ إناء لبن ويشرب. شرب اللبن مباح، شرب اللبن فوق ظهر الجمل فوق صعيد عرفة حكمه إيه؟ مباح. لكن هو يشرب لا لقصد الشرب، لقصد أن يبين أن الإفطار للحاج في عرفة أولى من الإيه؟ من الصوم. فيبقى هو فعل مباحا في ذاته، لكن هو قصد به أن يعلم الأمة أن الإفطار في هذا اليوم للمحرم أفضل من الإيه؟ من الصوم. ماشي؟ وقوله قال فيثاب على هذا القصد كما قال المصنف. وقوله إن ظهر في قصد القربة عدا إليه عن قوله إن لم يظهر فيه قصد القربة، الذي هو سهو من المصنف كما رأيته في خطه مشطوبا على الثاني منهما ملحقا بدله الأول. ده كلام اللي كنت بقولك عليه، إن الشيخ كان معاه نسخة الإيه؟ المصنف، فبيقولك كان في خطأ في الكتاب في أول الأمر، وأن هو كتب عندي في المتن هنا وقيل بالوقف فيهما إن ظهر قصد القرب، وقيل بالوقف فيهما فقط إن ظهر قصد القربة اللي هو القول السادس. قال إن ظهر قصد القربة، الكلمة دي أنت شايفها كانت مكتوبة أولا إن لم يظهر قصد القربة، فجي الشيخ راح شطب عليها لما ظهر له أن هي خطأ، راح شطب عليها الشيخ ابن السبكي وكتب إن ظهر قصد القربة اللي هو الصحيح. ماشي؟ هذا الباب يحتاج إلى إيه؟ مذكرة وتركيز. طيب ركز بقى في الكلام الجاي دوت عشان برضه كلام جيد. قال لي وإذا تعارض القول والفعل أي تخالفا ودل دليل على تكرر مقتضى القول، فإن كان القول خاصا به صلى الله عليه وسلم كأن يقول يجب علي صوم عاشوراء في كل سنة وأفطر فيه في سنة بعد القول أو قبله، فالمتأخر من القول والفعل بأن علم ناسخ للمتقدم هما في حقه، وذلك ظاهر في حق تأخر الفعل وكذا في تقدمه لدلالة الفعل على الجواز المستمر. نحاول أن نفهم هذا الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدر عن النبي قول وفعل، صدر عن النبي قول وإيه وفعل وتعارضا، صدر عن النبي قول وفعل وتعارضا. أما القول فقد اشتمل القول على ما يدل على التكرار في كل سنة أو على التكرار، مثال ذلك أن يقول النبي صوم يوم عاشوراء واجب علي في كل سنة، في كل سنة يبقى واجب عليه أن يصوم عاشوراء هذا العام والعام التالي والعام الذي بعده إلى أن يلقى الله عز وجل. وخلي بالك من هنا أن في قيدين، في قيد التكرار وكونه خاصا به، صوم يوم عاشوراء واجب علي خاص به، القيد الثاني في كل سنة. قال طب إذا كان القول خاصا به واشتمل على ما أخذ التكرار وعارضه الفعل فأفطر النبي يوم عاشوراء في سنة من السنين، أولا هذه الصورة لها احتمالين، قال صوم يوم عاشوراء واجب علي في كل سنة وأفطر بعدها، الآيبة وأفطر بعدها نسخت القول المتقدم، يبقى فعله المتأخر نسخ، يبقى فعلا كان حكم الله في حق النبي وجوب الصوم كل سنة، وارتفع هذا الحكم بجواز الفطر فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم لأن حكم القول قد ارتفع في حقه. هذا مفهوم؟ طيب لو عكسنا، أفطر النبي في يوم عاشوراء وبعد ذلك قال صوم يوم عاشوراء واجب علي في كل سنة، الشيخ يقول لي الفعل يدل على الجواز المستمر، فلما أفطر النبي يوم عاشوراء يبقى الفطر في يوم عاشوراء جائز، جائز في هذا العام وفي العام التالي وفي العام الذي بعده وفي العام الذي بعده، هذا الجواز ارتفع ونسخ بقوله بعد ذلك صوم يوم عاشوراء واجب عليه في كل سنة. فهمتوا هذا؟ يبقى إذا تقدم الفعل نسخه القول، وإذا تقدم القول نسخه الفعل. طب لماذا ينسخ القول؟ قال ينسخ القول لأنه دال على الاستمرار، عندما قال كل سنة هذا الاستمرار انقطع بالفعل. طيب قال لي طب والفعل؟ قال لي الفعل يدل على الجواز المستمر، هذا الجواز المستمر انقطع بالقول وارتفع بالقول ونسخ بالقول، والأمر يبقى كده القاعدة سهلة خالص، إذا تعارض القول والفعل وكان القول في قيدين خاصا بالنبي ويشتمل على ما يدل على التكرار، قال لي يبقى خلاص أيهما تقدم فالمتأخر ناسخ له. طيب اللي احنا شرحنا كده لو تقدر تقرأوها تبقى سهل خالص، بيقول ايه؟ وإذا تعارض القول والفعل أي تخالف، كل واحد منهما يثبت خلاف ما يثبته الآخر، ودل دليل على تكرر مقتضى القول، فإن كان القول خاصا به، يبقى في كم قيد؟ قيدين، كونه خاصا به وكونه دل دليل على تكرر المقتضى، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجب علي، هذا القيد الأول، صوم عاشوراء في كل سنة، هذا القيد الثاني، تمام؟ وأفطر فيه في يوم عاشوراء في سنة بعد القول أو قبله. قال فالمتأخر من القول أو الفعل بأن علم ناسخ للمتقدم منهما في حقه، قال لي وذلك ظاهر، ظاهر في إيه؟ في تأخر الفعل شوال صوم يوم عاشوراء واجب علي في كل سنة، يبقى يجب علي أن يصوم في كل سنة. لما أفطر ارتفع هذا الاستمرار للحكم. قال لي وكذا في تقدمه، في تقدم الفعل. لماذا؟ قال لدلالة الفعل على الجواز المستمر. ودي أنا قلتها، لما أفطر أولا هو لم يكن الآن واجب عليه ولا ليس واجب عليه، هو أول أمره أنه أفطر صوم يوم عاشوراء. طب إذا أفطر في صوم يوم عاشوراء يبقى يفطر في هذا العام وفي الذي بعده وفي الذي بعده، هذا الجواز المستمر ارتفع بقوله واجب علي في كل سنة. تمام كده؟ واحترز المصنف بقوله، واحترز أي المصنف بقوله ودل إلى آخره عما لم يدل. إيه ودل عما لم يدل؟ ودل على التكرار، احترز به عما لا يدل على التكرار، فلا نسخ حينئذ. لكن في تأخر الفعل دون تقدمه، أنا أريدك أن تقدر عشان تفهم العبارة، تقول لكن عدم النسخ إنما يكون في تأخر الفعل دون تقدمه، لأن عدم النسخ إنما يكون، لكن عدم النسخ، اكتب كده، لكن عدم النسخ في تأخر الفعل دون تقدمه. أظن أنكم فهمتم مسألة صوم يوم عاشوراء واجب علي في كل سنة. طيب خليني أمثل بقى للصورة الثانية، في تأخر الفعل دون تقدمه. تصور معي هذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء واجب علي، احنا بنتكلم في مكان مختص به، واجب علي، لم يقل في كل سنة، صوم يوم عاشوراء واجب علي، هذا قوله. طب وفعله؟ أفطر في سنة. المسألة تفرض في جانبين. قال لي والله إذا وقع القول أولا صوم يوم عاشوراء واجب علي وأفطر في العام التالي، قال لي يبقى لا نسخ. ليه نسخ؟ قال لي القول أثبت صوم يوم عاشوراء فيحمل على السنة التي وقع فيها هذا القول، صوم يوم عاشوراء واجب علي أي في هذا العام. تمام كده؟ طب في العام التالي خلاص ما عاد واجبا فله أن يفطر، ففطره في العام التالي ليس ناسخا لأن الحكم لم يستمر. يبقى إذا تقدم القول الفعل لا ينسخه. لماذا؟ لأن القول يحمل على خصوص تلك السنة، صوم يوم عاشوراء واجب علي لم يكن في كل سنة، يبقى الذي وجب عليه هو صوم يوم عاشوراء في العام التالي السابق. طب في العام الحالي ليس واجبا فهو أفطر، إذا فطره لم يرفع حكما كان ثابتا، ده الحكم ارتفع بمجرد أن صام اليوم خلاص ارتفع الحكم. يبقى إذا تقدم القول وتأخر الفعل لا نسخ. لكن لو العكسنا، لو الفعل تقدم فأفطر في صوم يوم، فأفطر في يوم عاشوراء وتيه فطره يدل على الجواز المستمر، يبقى هو أفطر في العام السابق يبقى يفطر في العام الحالي ويفطر في العام التالي. فلما قال صوم يوم عاشوراء واجب علي ارتفع هذا الإذن المستمر. يبقى إذا تقدم القول فلا نسخ، وإذا تقدم الفعل سبب النسخ. فهمتم كده؟ حاول تفهم العبارة دي بقى. واحترز بقوله ودل عما لم يدل. دل يعني إيه دل؟ قال لي دل على التكرر، احترز عما لا يدل على تكرر المقتضى. قال فلا نسخ حينئذ، لكن عدم النسخ امتى؟ في تأخر الفعل، تأخر الفعل وتقدم القول. إذا تقدم القول صوم يوم عاشوراء واجب علي وأفطر، قال لي يبقى لا نسخ. طب متى يكون النسخ؟ إنما دون تقدمه، دون تقدمه. كلمة دون تقدمه يعني تقدم الفعل وتأخر القول، دون تقدمه اكتب كده، احنا قلنا لكن عدم النسخ انما يكون في تاخر الفعل دون تقدمه. فلو تقدم الفعل، اكتب تكمله العباره عشان تبقى سهله معاك، فلو تقدم الفعل وتاخر القول ثبت النسخ. فلو تقدم الفعل وتاخر القول ثبت النسخ. لماذا؟ لان الفعل يدل على الجواز المستمر فيرتفع بالقول. نعم، لو تقدم الفعل وتأخر القول ثبت النسخ. لماذا يثبت النسخ؟ لأن الفعل يدل على الجواز المستمر، هذا الجواز المستمر يرتفع بالنسخ. كلام مفهوم؟ العبارة دي ان شاء الله لو انتم كتبتوها يعني تخفون بها على معنى الكتاب ان شاء الله. طيب، قال لي هذا اذا علم المتأخر والمتقدم والمتأخر. وخلي بالك ان الكلام هنا في صورتين، اذا وجد دليل يدل على تكرر، اذا لم يوجد دليل يدل على التكرر. واجب عليها في كل سنة واجب عليها فقط، تمام كده؟ طيب، المسألتين مفروضتان فيما لو علم المتقدم والمتأخر. ما الحكم لو جهل التاريخ، لم نعرف أيهما تقدم وأيهما تأخر؟ فقال فإن جهل المتأخر من القول والفعل فثالثها أي الأقوال الأصح الوقف. قال لي والله لو تقدم القول الفعل ينسخه، إذا تقدم الفعل فالقول ينسخه. يبقى كل واحد منهما يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا ولا مرجح، فماذا أصنع؟ أتوقف. قال فالوقف عن أن يرجح أحدهما على الآخر في حقه صلى الله عليه وسلم إلى تبين التاريخ لاستوائهما في احتمال تقدم كل منهما على الآخر، هذا قول. طب الاتجاه الثاني اللي وقيل يرجح القول لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه له، والفعل إنما يدل بقرينة. وقيل يرجح الفعل لأنه أقوى في البيان بدليل أنه يبين به القول. ماشي. طيب، خلي بالك من حاجة، الجملتين دول أنا هستعملهم أكتر من مرة، يعني فيما سيأتي هستعملهم أكتر من مرة. أيهما أقوى، القول أم الفعل؟ لا، هو الإجابة هذا أقوى في جانب وهذا أقوى في جانب. القول أقوى من جهة الدلالة لأن اللفظ وضع ليدل على معنى، يبقى ما وضع اللفظ إلا للدلالة على المعنى. الدلالة على المعنى هي الوظيفة الأصلية لللفظ، فهمت هذا؟ يبقى لكن الفعل، أنا الآن أشرب لأنني أحتاج أن أشرب، لا أحتاج أن أدل بشربي على شيء. يبقى الفعل لم يوضع للدلالة، أنا الآن أشرب، هل المقصود من الشرب إيه؟ المقصود من الشرب أن أشرب، ليس المقصود من شربي أن أجعل شربي دالا على معنى. لكن عندما أقول كلمة، هذه الكلمة لا يقصد منها إلا الدلالة، فلو والله الفعل لم يوضع للدلالة وإنما الذي وضع للدلالة هو القول، فكان القول أقوى دلالة. مفهوم هذا؟ قال طيب، يقول الآخر نعم أسلم لك أن الفعل أن القول أقوى دلالة لكن الفعل أقوى بيانا. بدليل إيه؟ قال لي بدليل أن الفعل يبين القول، أقيم الصلاة. طيب، ممكن أنا أبين هذه الصلاة فأقول لك الصلاة تتكون من قيام وركوع وسجود، تقول لي لا أفهم، قيام يكون هكذا فأقول الصلاة هكذا الله أكبر فيكون الفعل إيه؟ أقوى في البيان. وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، صعد على المنبر بدل من أن يشرح الصلاة بكلام شرحه بالإيه؟ بالفعل. فقام على المنبر وصلى وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال لي الفعل، الفعل أقوى في البيان بدليل أن القول يبين به. أنا أشرح لك بالقول، إذا لم تفهم بالقول يبقى ما فيش طريق أمامي إلا أن أشرح بالإيه؟ أشرح بالفعل. يبقى أيهما أقوى في البيان؟ الفعل. هذا أوضحه أكثر، هو إن كان هو واضح يعني. كيف أذهب إلى بيتي يا محمد؟ فتقول لي اذهب تشرح بالقول، اذهب 10 خطوات أماما ثم انحني يسارا ثم انحني يمينا ثم اصعد وانزل أقول لك أنا ما فهمت شيء، فماذا تصنع؟ تأخذني من يدي وتسير به. يبقى أنت الفعل كان أوضح من إيه؟ أوضح من القول. طيب وقع عليه بشار بن برد أنه كان أعمى شاعر، جاءه رجل يسأله عن الطريق، فبشار بن برد الأعمى يصف له الطريق، فالرجل لا يفهم، كله سر هكذا ثم خذ هكذا ثم اذهب كذا، الرجل لا يفهم، فأخذه بشار بن برد وذهب به ليوصله إلى إيه؟ إلى المكان الذي يريد. ثم قال أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه، أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. خلاص كده. سمعت بعض العلماء يقولون في الوقف هذه المسألة نسبية لبعض العلماء حتى يتبين لهم الحال في المسألة إما ناسخ أو منسوخ، وهل بقي أو بقيت في الأمة مسألة لم يبينها علماء، بقيت يعني بالتوقف في هذه المسألة لا بالنسخ ولا بالناسخ ولا بالمنسوخ يعني. لك أن تقول إن الوقف ممكن يثبت في حق الواحد من الأمة لكن لا يثبت في حق جميعها، يعني هذا ممكن يقال، يعني من يتصور جدا أن تتعارض الأدلة في ذهن المجتهد بحيث أنه لا يستطيع أن يرجح، فلا يسعه في هذا المقام إلا أن يتوقف. الظنون عنده تساوت فيتوقف، لكن غيره من العلماء يظهر له رجحان أحد الجانبين على الآخر فلا يتوقف. فممكن نستطيع أن نقول أن التوقف هذا يتصور في حق الواحد من الأمة لا يتصور في حق كل الإيه الأمة. أنا الآن أقعد، أنا الآن أقعد فبفرض مسألة، بفرض مسألة أن ورد قول وفعل يتعارضان، إذا تقدم أحدهما فالمتأخر ينسخه إذا علم التاريخ، لكن إذا جهل التاريخ. فمن العلماء من قال أتوقف لأن كل واحد منهما كما يحتمل أن يكون ناسخا يحتمل أن يكون منسوخا، هذا اتجاه. في اتجاه ثاني يقول لا، رجح الأقوى دلالة وهو القول. اتجاه ثالث يقول لا، رجح الأقوى بيانا اللي هو الفعل. وهل يتبق على من قال بالوقف قوله الإعمال بالدليل أولى من الإيمان في هذه المسألة؟ لا، لا أستطيع أن أقول ذلك. لماذا؟ أولا لأن عندي دليلان متساويان، فإذا عملت بأحدهما دون الآخر يكون هذا الترجيح بين المرجح. أنت تقول الفعل يحتمل أن يكون هو الناسخ بنفس النسبة التي يحتملها القول أن يكون هو الناسخ، فإذا أعملت أحدهما دون الآخر يكون هذا ترجيح بين المرجح. ماشي. والشيخ النبي يقول لك إيه؟ نتوقف إلى أن يعلم التاريخ، يعني لا نتوقف إلى يوم القيامة، نتوقف إلى أن يظهر أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. ماشي. طيب إيه رأي الجول اللي بعد كده؟ وقيل يرجح القول لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها، والفعل إنما يدل بقرينة. القول وضع للدلالة فهو يدل بلا قرينة، الفعل لم يوضع للدلالة، فإن دل لا يدل إلا بالقرينة، فكان القول إيه؟ أقوى دلالة. وقيل يرجح الفعل لأنه أقوى بيانا، ودليل ذلك قال بدليل أنه يبين به القول ولا تعارض في حقنا. المسألة السابقة تتذكرون صوم رمضان عشرة واجب علي، كلام مش عن الأمة، كلام عن النبي. الشق الأول واجب علي في كل سنة، الشق الثاني واجب علي فقط، تمام؟ قال طيب هب أن دليلا دل على وجوب تأسيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، هل يقع تعارض في حقنا؟ أولا عندي قول وفعل، القول خاص بالنبي فأنا لا أشاركه فيه، والفعل أنا أتأسى بالنبي فيه، يبقى يثبت في حقي أنا مقتضى القول دون أن يعارضه، يعني مقتضى الفعل دون أن يعارضه مقتضى القول، وبالتالي لا يثبت عندي تعارض. ماذا صنع النبي؟ النبي صام يوم عاشوراء. طب ودل دل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنا أصوم يوم عاشوراء، أو معذرة خلينا أقول النبي أفطر يوم عاشوراء، ووجب علي أن أتأسى بالنبي في الفطر في يوم عاشوراء، ماذا أصنع أنا؟ أفطر في يوم عاشوراء. أقول لك النبي قال صوم عاشوراء واجب علي، أقول لك قال علي، إذن قوله لم يثبت في حقي، الذي ثبت في حقي هو الفعل فقط دون معارضة القول له، يبقى ما فيش تعارض بالنسبة لي. التعارض وقع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة لي أنا ثبت في حقي الفعل ولم يثبت في حقي مقتضى القول. المفهومة دي؟ نعم. قال ولا تعارض في حقنا حيث دل دليل على تأسينا به في الفعل. طب ماذا نصنع لو دل دليل على تأسين الفعل؟ هو أفطر، ماذا نصنع نحن؟ نفطر. طيب والقول؟ قال لي وعدم لعدم تناول القول لنا، يبقى نفطر تأسيا بالنبي، ولا نصوم لأن النبي قال صوم عشرة واجب علي ولم يقل إيه عليكم، تمام كده. وإن كان القول خاصا بنا كأن قال يجب عليكم صوم يوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم، فلا معارضة فيه أي في حقه صلى الله عليه وسلم بين القول والفعل لعدم تناول القول له. طيب أنا كنت أريد أن أتوقف هنا، أنا حضرت لحد هذا القدر ماشي.